من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، نحن في هذا اليوم نستقبل ليال هي من اعظم الليالي في العام، ليال قال الله عز وجل فيها مقسما بها: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذه الليالي ايها الاخوه الكرام اعظم ليال يمر بها الانسان في العام، كما ان الايام الاول من ايام ذي الحجه هي افضل الايام، فان هذه هي افضل الليالي. فيها ليله ايها الاخ الكريم، اياك ان تفوتك هذه الليله. هذه الليله هي خير من الف شهر. في هذه الليله يفرق كل امر حكيم. في هذه الليله تنزل الملائكه وينزل السلام من الله الى طلوع الفجر. قال الله جل وعلا في هذه الليله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ماذا أنزل الله في تلك الليلة؟ أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا لعظم تلك الليلة ولشرف هذه الليلة. أنزل كلامه جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر. آية تدل على التعظيم، أسلوب تعظيم. ما أدراك أي ليلة هذه الليلة؟ وما أدراك ما هي هذه الليلة؟ انظر الإجابة: ليلة القدر خير من ألف شهر. لو تعبد الله عز وجل فيها، لو تعبد الله عز وجل فيها هذه الليلة كأنك عبدت الله ألف شهر، بل خيرا من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الله أكبر. يوم فتحت الشياطين وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، بل في تلك الليلة تزيد على هذه أن تتنزل الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة الخير، جنود الرحمن تتنزل لعظم هذه الليلة. قال الله جل وعلا: إلى مرأة تتنزل هذه الملائكة. تتنزل الملائكة والروح فيها. من الروح؟ إنه جبريل عليه السلام. من الروح؟ إنه سيد الملائكة وأشرف الملائكة وخير الملائكة، ملك الوحي، إنه جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بل سماه الله جل وعلا بأنها المباركة. فمعنى البركة أي زيادة في الخير، كثيرة الخير، كثيرة الرحمات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل أمر يقدره الله في العام إنما هو يفرق ويقضى ويقدر في هذه الليلة. أين أنت في هذا؟ وماذا تفعل بهذا؟ أدى الله من الناس في هذه الليلة من يدير الأسباب، ومنهم من ينام، ومنهم من ينهي، ومنهم من يجاهر الله بالمعصية، ومنهم من يسهر على التلفاز إلى طلوع الفجر، ومنهم في الملاعب، ومنهم في المقاهي، ومنهم في المطاعم، ومنهم سبحان الله 10 ليال هي ليلة خير من 1000 شهر والناس عنها غافلون. عبد الله لا تظن أن هذه الليلة قد حددت. فلقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ليلة 21 يعني في هذه الليلة. وأخبر أنها في 23. وأخبر أنها في 25. وأخبر أنها في 29. وأخبر أنها في 27. تغيرت الأحوال وفي كل سنة أخبروا بأنها في هذه الليلة. تتبدل وتتغير وتتحول من ليلة إلى أخرى. وإذا أردت أن تصيبها فاحرص على هذه العشر إنها بها. فإن ضعفت يا عبد الله فلا تفوتنك الوتر من هذه الليالي ليلة 21 والخامس والسابع والتاسع والعشرين. فإن عجزت يا عبد الله فاحرص كل الحرص على ثلاث من أوتارها 25 والسابع والعشرين والتاسع والعشرين فإنها أحرى أن تكون بها. عبد الله تقول عائشة أن النبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر سد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله ليالي لا ينبغي فيها النوم ليالي لا ينبغي فيها اللعب والضحك ليالي لا ينبغي فيها حتى جماع الأهل وإن كان الأمر حلالا. إنها 10 ليال تفوت بسرعة وتمضي وأنت لا تشعر بها. بل قالت في حديث مسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره. وكان يأمر أن تضرب له الخباء خيمة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فيسلم لا ليجلس يتحدث وليثمر وليتمادح مع أصحابه لا يعرف أحدا حتى أزواجه. وكانت زوجته تأتي فتزوره في المسجد ولا يذهب إليها إلى البيت ولا يذهب معها إلى البيت تذهب. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس في الخيمة يقرأ القرآن ويتعبد الله ويصلي ويركع ويسجد ويدعو الله. فتأتي عائشة فتقول له يا رسول الله ماذا أفعل إن وافقت ليلة القدر؟ قال قولي قولي يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقام في الناس يقول بل قام ليلة القدر ليلة واحدة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الذنوب التي تقدمت كل المعاصي كل الأخطاء كل الهطوات والزلات بليلة واحدة يا عبد الله. لا تقل أقوم ليلة واحدة لأني أطيبها. عليك بالعشر عليك بالعشر فإنك ولا بد مصيبها. عبد الله تمثلت هذه الأمة في هذه العشر لا يعرفون أحدا إلا كتاب الله ولا يقرؤون شيئا إلا القرآن ولا يفعلون شيئا إلا الصلاة والقيام والذكرى والتلاوة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الاعتكاف. أتدري ما هو الاعتكاف؟ اعتزال الناس وحبس النفس في المسجد. تحبس نفسك في بيت الله فلا تعرف إلا ذكر الله. تلم قلبك ونفسك وروحك بين يدي الله وتنطرح في نفسك من بين دفاع وذكر ودعاء وركوع وسجود من اعتكف لله تعالى يوما واحدا. أتعرف ما أجره؟ الحديث الذي رواه الطبراني وهو حسن قال عليه الصلاة والسلام ومن عبد يعتكف لله تعالى يوما واحدا إلا جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد ما بين الخافقين. الله أكبر أي أجر والناس عن هذا غافلون. فإن الأسواق لا تمتلئ إلا في هذه الليالي. انظروا إلى الغفلة انظروا إلى الإسلام انظروا إلى الصدود والإعراض لا تمتلئ الأسواق إلا في هذه الليالي. عبد الله إن كان ولا بد وللسوق ذهابا تجعله في النهار. عبد الله إن كنت تستطيع أن تؤجل السوق إلى ما بعد رمضان فافعل. عبد الله إن كنت تستطيع أن تؤجل أعمالك فإنها ليالي. والله كم من الناس يعتق في هذه الليالي من النار وكم من الناس من تغفر له ذنوبه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. عبد الله كم من الناس في هذه الليالي يجعل الله عز وجل له مقعدا في الجنة ومكان في الفردوس الأعلى، وأنت جالس وأنت غافل وأنت نائم. عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليل حتى أنزل الله جل وعلا فيه آية من فوق سبع سماوات. أتعرف ما هذه الآية؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا. ماذا يفعل؟ أمام التلفاز؟ ولا في المجالس؟ ولا في الغيبة والنميمة؟ لا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. لما يا عثمان؟ لما يا عمر؟ لما يا أبا بكر كل هذا؟ ساجدا وقائما يحذر الآخرة يخاف منها. بنت الربيع تقول له يا أبتاه، يا أبتاه لأني لا أراك تنام. قال يا بني إن خوف أبيكم والنار قد أذهب عنه النور. أحد الصالحين ذهب إلى المقبرة فنظر إلى الأموات فبكى ورثى لحاله، ثم تذكر ذنوبه وأخذ يستغفر الله وهو يبكي حتى طلوع الشمس، حتى طلوع الفجر، ثم ذهب إلى الصلاة ويصلي. كيف كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما؟ كان يبكي بكاء مرا حتى لو نظر إليه الناظر لأشفق عليه. فكيف كان يفعل الصالحون إذا توضوا تلونت وجوههم واخضرت وجوههم واصفرت خوفا من الله عز وجل ومن الوقوف بين يديه؟ عبد الله كيف تصلي؟ وإذا صليت هل تخشى؟ ثم إذا خشعت هل تتأثر بعد الصلاة؟ سل عن قلبك في الصلاة، سل عن قلبك حال قيام الليل. ثم الناس أثناء القيام ينظر إلى ساعته، ينظر إلى من حوله عن يمينه وشماله، لقد تأخر الإمام وأطال علينا الصلاة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يريد رحمة الله، يريد جنة أرضها السماوات.